تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون وسام سانتياغو مارينيو من مجلس بوليفار لقضاء سانتياغو مارينيو بولاية أراغوا في فنزويلا بمناسبة عيد الشمس. أقيمت حفلة منح الوسام يوم 31 من مارس الماضي. شارك فيها الرئيس مجلس بوليفار وشخصيات الأوساط والجماهير وسفير بلادنا وموظف سفارتنا لدى هذا البلد. تلي فيها القرار ونقل رئيس المجلس الوسام وشهادته إلى سفيرنا.